هل يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم أتصل بهم بعد؟ إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس، سيحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه أو من هو أشد فقرا وحاجة، لكن لا تكون مدة طويلة، تكون مدة أيام غير كثيرة. نعم. طيب، يا سواء في ذلك زكاة الأموال أو الأبدان سمحت. نعم، لكن زكاة البدن لا، تقدم على العيد. أيوة. زكاة البدن يجب تقديمها على صلاة العيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وتخرج قبل العيد بيومين أو ثلاث لا بأس. نعم. لكن إذا هي لا تؤجل. لا تؤجل بعد العيد. لا. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.